وكأنك كمن أسرح عثر على العرب، إنهم عثروا على ما يدل على أن العرب نحن تعمل أقل العاملين وتضمن فيما بعدهم. إذن الأول يعمل وتضمن لنا ما فيه يعلم ما خبرك كتاك البيت وهذا من ذلك قول أبو الأسود الدؤلي فتاك ولم تستفيه وأفصور الله أخذك يعطيك الجبيل هنا إلى وهنا ثلاثة عوامل وهي كتاك ولم تستفيه وأفصور الله وقد أعمل أولهما وهما كتاك فرافع الأخ أعلنت اليمين وهو أخو وأضمر الثاني والثاني وأظهر هذا الضمير بدليل يس نعم نساك ولم تستقصه مشكورا له أظهر لأنه وجود هذا لأن هذا قبل الدخل ولا إيش وأظهر هذا الضمير لأنه لا يتنطبق على إظهاره محظور على ما هو قاعدة الإسلام هذا وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حقين ولا بين حق ضعيف انتبه ولا بين جامد ولا بين جامد مغيب وعن المبرد جازته في شعلي تعزو نحو ما أحسن وأجمل زينب ما ثم جامدة نعم وأحسن به وأجمل بعملكم ولا في معمول متقدم متقدم نحو إيش أجمهم ضربت وأكرمت نعم أو إيش أو شتمت خلافا لبعضهم ولا في معمول متوسط نحن ضربت زيدا وأكرمت خلاف للفارس نحن المشورة الأول الكلام هذه الكلام أجمع وزادوا كمان يعني اسم الفعل الثلاثة فهي هي هذا العقيق لكن أمن به هذا جادو لأنه يسمى فعلي وفعل أما هذا اسمه لفعل مثلين هيهاتا ولكن يجعلونه هيهاتا الأول فعل ما أخيرك هو الفعل بمعنى ضعيف هيهاتا الثاني تأكيد الله أنا أخبر أجابوا عنه أين المتنازع العقل قال لك الإعراب وهي هذا اسم الفعل الماضي بمعنى بعيدة بدون حرف لا محل له من الإعراب هي هذا تمثيل للأمر كما سبق هذا العقيق فاعل وهي هذا الأمر وأما هي هذا الثاني لا فاعل له لأنه إنما أوتي به لتقويته معنى البعد المتعاجة الذي جاء محل الجمهور للجزاء والفرسانية الفرسان لأن الطالب للمعمور إنما هو الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسلام بل لمجرد التقوية له الفارسي يا شيخ له وللجرجاني له هذا الفارسي من هو له خلافا له وللجرجاني من له الفارسي تكرر خلافا للفرساني ولا في نحو خلافا للفارسي هذا هو المبرد الفارسي لا هذا الفارسي خلافا للفارسي ولا نحو في نحو الفارسي وللجرجان نعم اتمنى له هذا راجع للفارسي قال لك فلا فاعل له ولهذا قال أتاتي اللاحق ونحبك أتاتي هذا فعل ما أتاتي الثاني هذا توكيل له اللاحق ولا فاعل أتاتي ولو كان من باب التنازع لقال إيه أتاتي أتوك أو أتوك أتاتي ولا في نحو ما في كمان ولا في نحو عزة مفعول معلق غيرها مفعول بل غيرها إيش مبتدا ما هو لا يفعل ومنقول ومعن الخبر وعزته غريمها منقول معن ما في هذا وذا كل ذي زين فوفى غريمه ضيعت ورا بعدين ايش ولا يمتنع التنادر اسمع هذا هذه القاعده ما ذكرها الاسمون اي قاعده لا من عقيل ولا غير اي قاعده ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب واكرم اخاه يجوز لان السببيه منصوب تنازع ضرب واكرم في السببيه اخاه سببي هو اخاه اعمل من الاول ضرب على مذهب الطوسي واضمر ناري الثاني اكرم ما في رجوع الضمر على متاخر فقد يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب ما يخلينا عبد الرحمن او الله يحفظه رجعنا خلينا خلينا نسمع مثلا هذه ما ذكر ابن عقيل ولا ذكر ابن مالك هذه المساله هذا المساله زيد ضرب واكرم اخاه ايوه تنازع ضرب واكرم في اخاه نعم ايوه نعم ايوه فاذا ما عملت فيه الثانيه على مذهب الخوصي تضمر كمان لضربة ايوه افضلك لا لا لا لا لا لا هذا إذا تقدم مرجع الضمير وهو هذا يجوز هذا تأخر عنهم المتنازعين أخاف ليس المانع هذا إذا كان غير سببي لا يجوز نعم إذا كان غير سببي وأما إذا كان السبب يجوز هذا شوف هذا زيد ضرب وأكرم أخاه هذا سببي هذا سببي هذا يجوز الضمير يجي على زيد نعم ويجوز هذا نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مرفوع هذا غير سببي مرفوع وهو هذا منصوب ولكن غير سببي مرفوع والذي وهما مطلوب لكل منهم بحسب قال لك ولا تأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهما مطلوب لكل منهما ايوه اما اذا كان منصوب فهما نعم ما في منصوب لانه ولذلك قال لك لانه منصوب لانه قال لك لانه منصوب ايوه لو كان مرفوع له فصل اذا تنازع العاملان زاد اعمال ايهما سقط باتفاق باتفاق العرب ولكن انما اختلفوا في من هو أولادي أولى بالعمل في هذا المعمول. هذه الأول والثاني. الكوفيون البخريون قالوا نعم، الكوفيون قالوا الأول لشخصي والفضل للمتقدم، لكن يحول الفعل الثاني بين العامل والمعمول. أنت مالك ما تعترض طيب. والبخريون قالوا الأخير لقربه المتراجع فيه، فإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخير في ضميره نحو قام وقعد. هذا فإن أعملنا الأول في المتراجع فيه فإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخر في ضميره نحن قام وقعد أو ضربتهما أو مررت بهما أخواك. هذا كهن، هذا المتراجع. واجب أعمال المهمة كما قاله ابن مالك في سلسلته وأعمل وملا في دليلنا تنازع من تهي المكتوب. لا إذا كان عمدة آسف، وأما إذا كان قبل لأن يكون مفعول به أو في محل نصب جار مثل لازم حسن ما قاله. أنا أعرف هذا الرقم لأن القارئ لأن فيه حسه فيه تهيئة العامل العمل ثم بعد ذلك أعرف المعرفة. لا أعرف قالوا، لكن الصحيح هو هذا. لا تسمع أول قد أهمد غير أي هذا يجيك الآن يجيك الآن في الكتاب. وبعضهم يزيد الحذف غير المرفوع لأنه فضل كقوله بالركابة يحسن ناظري لهم لمحوا دعاءوا ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت هذا ضرورة هو وإن أعمل الثانية وإن احتاج الأول لمرفوع البصر يرى يغمرونه لامتناع الحق العمدة هذا ولأن الضمارة قبل الشف فجاء في غير هذا البصر نحو ربه رجلا هذا استدلوا به ان الاضماء جاء في لسان العرب قبل الدق ونعم رجلا كما في باب نعمه وبيته الضمير في نعمه هذا فاعل نعمه هذا ضمير هذا راجع الى من قبل الدق الى رجلا ورجل هذا متخلف ومرتبه وكذلك وفي الباب نحن ضربوني وضربت قوما حكاه طيب ويه كمان ضمير في نعمة راجع إلى رجلا هو ضمير مستتر راجع إلى رجلا نعم. وكذلك قول الشاعر جفوني ولم أسفل أسفل أخلاء إنني واضح والتوسائي. التوسائي يا إخوان وهيثم والسهيلي، وانتبهوا انتبهوا يا إخوان. التوسائي وهيثم والسهيلي يوجبون الحسب تمسكا بظاهر قوله وقهم تعطفا بالأرض لها أرادها في جال. ها؟ وين؟ هذا حلوة وأرادوها. تعطفا بالأرض لها أرادها. ها؟ في جال. وين؟ المتنازعون فيه. خلي هذا الذي سبق حتى نعرف هل هو يعرف ولا ما يعرف. هذا لأنك أنت تكلمت قبل. ها؟ إذا تكلم واحد قبل لازم ندققه. أيوه. حتى نعرف هل هو يعرف ولا يعرف. هاي الآن صب لنا فيه التنازع. لازم. التنازع فيه رجال يا شيخ. ها؟ التنازع فيه رجال. ها؟ إيه؟ المتنازع فيه رجال. خلي هذا فيه. ترك الاتفاق. لا أخ ما تذكر، أنت تذكر المتنازع فيه. رجال. ها؟ رجال. تنازع فيه تعفق وأرادها وتعفق. لا. وين التنازع؟ العاملان وين العاملان؟ تعفق وأرادها. وين العامل فيه؟ إيش؟ وين العامل فيه؟ متنازع فيه؟ لا العامل اللي يعمله. لازم أن يعمل فيها المتنازع فيه. بعدين تكبر في المهمة. ما عرفت الآن يعني فرق التنازع. أي وين العامل؟ العامل شو الرجال؟ ثاني مرة ايه؟ أراد نعم. ولم يضمر لي الأول أنا مخالف لا وتعففة أعمل في الرجال بس رجال هو الفاعل أبدا لا هذا أعمل فيه الثاني أيوة. هو الفاعل وأرادها بذلك وأضمروا للأول الثاني فحدثوا هذا هو نعم هذا بذلك إذا لم يقل تعففوا ولا أرادوا نعم هذا على جواز حسن ولكن الجمهور منعوا ذلك قال إذا كان عمدا إذا كان فاعل الله واعتنان من المناس واعتدوا يا عمدا أرادها ما قلت أنا في البيت لابد أن هنا إنما هو إيش أضمار ويش أعمال الثانية في الثلاثة عشرين وهم رجال وأضمار للأب وحدفوا وهذا يخالف إنه إذا كان فاعلا لا يحدث من الساعد عمره والكنسائي الكنسائي السهيل ومن اتبعه يجيبون ذلك حتى والفراب يقول استوى العامل من في طلب المرفوع فالعمل لهما شوف الكلام الفاضل العاملان الفراب كفر هذا سهل ما سمعت عاملان يعملون الفاعليات يمحلون يفعل كأنك يفعل على الغدر هل هذا له نزول في جتنا العام كل قول يعمل القاعدة الثابتة هو عندها إذا أقول أحد العاملين المتنازعين فيه يعظم البؤ بالصار من المهمة يطلب العقابة وقاعدة هذا وإن اختلف بأن الفر الفر دائم الفر روح يفر كلام سعادة محسوس يقولون شاب يقول النحويون يجعلون عوامل كالمؤثرات الحقيقة أيوة ما مؤثرين على أثر الواحد مضموع هذا ما يسمع ما سمع فالأسى لازم أن يكون له نظر في لسان العرب لأن اللغة للعرب ما هو ليست للفرد حتى يتحكم فيها بعد العرب فاضي هذا مسموح هذا معناه أنه قام وقعد زينا قام هذا وقعد هذا عاملا في شيء على سلعة هذا لا عايز حقيقة هذا مستلم له بهذا وما قبل الفرع هذا ما ما له وقعد أخواتك أفهم يوم سمعوا انسأل أسمع قال لك يا وين يحتاج هذا كلام الفرق وين يحتاج اختلفا وين اختلفا هنا في عظم المستان وين اختلفا أدمرته موحر فضربني وما ضربته جيدا هو هو هذا جمع ما يحتاج الأول إلى مصوب لفظا أو محلا من أوعى حسب لعل قصد بلبس أول فإن وقع حسبه في لبس أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا هذا الذي نحن استعنت واستعان علي زيد به تنازع استعنت واستعان علي زيد ها استعنت واستعان علي زيد به اين المتنازع به زيد المتنازع وكلام الصحابة وأعمل فيه استعانة الذي تحتاج للفاعل وضمير إيش استعانت ولكن وخر وإذا أرجع الدم إلى متاخر إيه استعانت به هذا الكلام هذا كلام أسمع إلا إذا كان إيش من باب كان أو من باب ظن هذا معناه وجب يضمار المعمول مؤخر وقمت وكان وكنت وكان زيد صديق الله من هذا يقول به يضمن له مؤخرا لأن استعنت واستعان لتصروه فهنا وقع حقه في نفسه أو كان العامل من باب كان أو بباب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا نعم وأما هذا أوقع حقه ما ذكره ابن مالك عند هذا لا تستمعوا كتبون تفهمون ما تفهمون هذا الكلام هذا ما حيكم لا تترك يروح يروح العوفي ويروح هذا المبتعي كما بلا فائدة تسمعوا لما أخذها في الغريق هذا واضح هذا ديننا قاعدة زادها هذا الكتاب على الأسبوع منه هشام زادها على العقيل اللي في البارح ما يستهدأ دخلنا في الغريق لا ما أخذها لأن هناك البس حفوه والبس يسار الصرف يا شيخ ولكن ابن مالك ما ما ما ما أنجب حتى إذا كان عمدة أو في محله نص إلا إذا كان كيف تأخيره إلا إذا كان عمدة مبتدا او كان خبر مكان وام ابن ما يقع وام الكتاب قال لك ولو البس لازم تاخذ سواء كان منصوبا او مرفوعا اللبس هنا يا شيخ اللبس هنا إن اللبس ما نبي الذي استعان به على الطبل هذا ما نعرف ولذلك لازم التذكرة بعيد استعنت واستعان علي سيد إذا به نعم إذا عدفت به يلبس ذلك ووقع ذلك به ولذلك تذكره بعد المتناهى وكذلك مثال كان وقلتم وكان زين صديقا إياه وين وين الآن المتنازع فيه إياه لا صديقا صديقا نعم صديقا هذا المتنازع قلت وكان زين نعم قلت هذا أخذت اسمها لكن إياه لأكل أخر وجه لا هذا الطمير أخر هذا الخبر نحن نسأل عن المتنازع المتنازع فيه صديقا صديقا نعم هذا أنا قلت لك نحن قلناهم لا هو صديق ولكن نحن نسأل عن المتنازع فيه صديقا صح المتنازع فيه صديقا نعم كل من يحتاج إلى الخبر قلت هذا أخذ الفاعل خبرت اسمها أي اسمها وكان أخذ اسمها زيد نعم صديقا المتنازع نعم نعم أعملنا إيش كان الثاني شيء ايوه كان زين صديقا صديق ايوه قال كنت وين خبره ايوه قلنا ايه نعم نقول يعمل حب دمير ما يحدث ايوه قلنا ايوه اخره لانه خبر هو لانه خبر في الاسئله وكذلك ظنني هذا الكتاب الذي سجل وكذلك ظنني وظنته كذا قائما اياه ظنني هذا هو الذي اياه مفروض يسعني له لأن الأول هو تكلم أن يحتاج الأمر لمنصوب اللفظ الآن أول ننظر إلى المتنازع فيه نعم قائما هذا المتنازع فيه نعم لأن ظنني أخذ الفاعل الكتاب أيوة هو نعم راجع إلى زيد نعم والمفعول الأول نعم ظننت كمن أخذ الفاعل المفعول الأول والمفعول الأول متنازع في قائما كل من من لا فيه ظننت هذا أيوة. أبقي ظنني هذا بلا خبر نعم أخرناه الله أكبر له متعال وقيل في باب ظن وكان نعم قيل القول الثاني هذا بمن عبده نعم كان في باب ظن وكان يؤمر مقدما وقيل يظهر ولكن وقيل يحذر وهو الصحيح وقيل في باب ظن وكان يؤمر مقدم من هذا في قوله وقيل يظهر قيل يحذفه وقيل يحذفه هو صحيح لا لأنه أشهر الذي وإن كان العامل والآن أسمع من غير باب كان وذبح حفظ المنصوب إيشان ما لا يلد ما نذهب الكوفيين وضربت وضرب لكم وقيل يجب الأجمال وقيل الحسان التبع تقوله هدف دوة الشعب إذا كنت تر به من يسلك وهذا ضرورة مسألتنا الآن ذات ظن ويظن اسمع لا خلاف تفعل الكتاب يتفهم لما يقول لك انت تسأل قبل ان تخلي القواعد هذا بعدك اشغل هذا بها تمشي بسرعة يا شيخ في اشياء لا لازم امشي بسرعة في اقوال هنا كثيرة يا شيخ ما تقرأ هذه بسرعة ما تسمعون انت خلي هذا مسألته اذا احتاج العامل المهمل اسمع اذا احتاج العامل المهمل العامل المهمل لا ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسمه وكان ذلك الاسم مخالفا في الفعل والتكسر او غيرهما الاسم المفسر له المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول الى الاظهار هذا معنى قول ابن فاس فأظهر لنا كل ومن الخبرات غير ما يصادف المفصل مثل أظن ويظنان أخر الزهرين أخذوا أخا بالتنوين يا شيخ بالتنوين ها أظن أظن هذه فعل مضارع فاعل هذا من المستتر أي نعم ها ما أخذت المفعول الأول ولا المفعول الثاني أيوة تمام ويظنانني وما يظنان هذا يظنان أخذ الفاعل نعم واضح هو ها هو الفاعل هو المستتر عندك يظنانني أحد يظنان يجوز هذا أيوة الألف هذا فاعل ها نعم النون اللغة وأخذ المفعول الثاني اللي هو الياء المفعول الثاني الأول المفعول الأول الياء أول اللي هو الياء الياء طيب وصار الزيلين هذا ها الزيلين بكرة نرجع بقى يا شيخ